بدي اسال تفضل بالنسبه للاضحيه هل من السنه الذبح بالمصلى؟ هذه سنه الامام. الامام؟ اي نعم. فقط للامام. اما قلب المصلى الى مسجد فهذا ليس من السنه. جزاكم الله خيرا. وياك. الجزار اذا كان فقيرا نعم فهل يجوز ان يعطى من الاضحيه زياده على اجرته؟ لا يجوز. جزاكم الله خيرا. وياك.